وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله وضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لكبار العلماء أن نستضيف معنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، في الدرس المعتاد في الدرس الثالث في شرح القواعد. وإن شاء الله تعالى بعد انتهاء الدرس سنستقبل أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوة المشاركين معنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وإلى درس معالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. هذه القاعدة هي في ركن من أركان التكليف، لأن أركان التكليف أربعة: الركن الأول المكلف، وهذه القاعدة هي موضوعة لهذا الركن. والركن الثاني المكلف به، وهو الفعل. والركن الثالث المكلف، وهو الله جل وعلا. والركن الرابع التكليف، والتكليف تدخل فيه الأحكام التكليفية، وتدخل فيه أيضا الأحكام الوضعية، وإن كان في فرق بين الأحكام، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهو أن الحكم الوضعي لا يشترط له علم ولا قدرة، وسيأتي كلام كثير على مهل، لكن وش يعني فيه فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي لا يشترط، أن الحكم الوضعي لا يشترط له علم ولا قدرة، بخلاف الحكم التكليفي فإنه يشترط له العلم والقدرة. وبتعبير آخر يعبرون عن هذا بالأهلية، ولهذا تجدون أن هذا الموضوع يوجد في أصول الفقه ويوجد في قواعد الفقه. الذي يوجد في قواعد الفقه هو الأمور التي تعرض لهذه الأهلية، وسيأتي أربط بعضها في بعض ونبهكم عليها في مواضعها، لأنها عوارض سماوية وعوارض يعني ليست سماوية، ويأتي تفصيلها. لكن الغرض هنا، أنا ذكرت هذا الكلام كله من أجل أن أنبه على أن هذه القاعدة هي في ركن من أركان التكليف، وهذا الركن هو المكلف. وذكر هنا شرطين من الشروط، من شروط التكليف، يعني لا بد من وجودهما في المكلف. الشرط الأول هو العقل، والشرط الثاني هو الفهم. والمقصود بالفهم هنا، المقصود يكون عند الإنسان آلة يفهم بها، ويكون فاهما أيضا لما أمر به لعموم قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكون أن الشخص يكون فاهم للشيء الذي كلف به، هذا شرط. بعد هذا تكلم على أن ذكر اتفاق العقلاء على أنه لا بد من العقل ولا بد من فهم الخطاب، يعني هذان الشرطان متفق عليهما. بعد هذا سيفرع فروعا، وهذه الفروع ليست فروع فقهية، وإنما هي عبارة عن عوارض، يعني يبدأ في ذكر العوارض، وبدأ بذكر العوارض السماوية، وذكر عارضين في هذه القاعدة من العوارض. العارض الأول الجنون، الجنون عارض من العوارض، وليس للعبد فيه قدرة. والعارض الثاني الصبي، الصبا يعني الصغر، وعندما تكلم في كلام كثير ذكره من ناحية خلاف العلماء في مسألة الصبي فقط، لأن المجنون ما تطرق له إلا بشيء يسير جدا، ذكر أن فيه خلاف هل الصبي مكلف ولا ما هو مكلف، وذكر ثلاثة آراء، يعني رأي أنه مكلف مطلقا، والرأي الثاني أنه غير مكلف مطلقا، والرأي الثالث أنه مكلف بالأوامر دون النواهي. لكن الحقيقة التي تأخذونها من هذا الكلام هي أن الصبي ليس بمكلف من جهة أنه لا يترتب عليه إثم، لا يترتب عليه إثم، ولا يطالب بقضاء الواجبات مثل قضاء الصلاة. هو الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لكن لو تركها مثلا ما يعاقب عليها، ولكنه يؤمر من الناحية من جهة التربية الدينية. لكن من جهة خطاب الوضع تترتب على الصبي أحكامه، وتترتب على المجنون أحكامه. فالذين قالوا إنه غير مكلف نظروا إلى الحكم التكليفي، والذين قالوا إنه مكلف نظروا إلى الحكم الوضعي، والذين قالوا إنه يكلف بالأوامر والنواهي هذا مجرد اجتهاد فقط، لكن الحقيقة هي ما ذكرت لكم أنه يعني غير معاقب، ولكن تترتب عليه الأحكام الوضعية. فعندما يتلف مال يترتب عليه الحكم وهو الضمان، ولا فرق في ذلك بين الصبي وكذلك المجنون. بعدما عرفنا يعني أن الصبي لا يترتب على عمله إثم، ولكنه مكلف، ولكن يترتب عليه ما يحصل منه من الحكم الوضعي، وذكرت لكم مثال الإتلاف، إذا أتلف مالا ترتب عليه الحكم. صاحب الكتاب رحمه الله ذكر جملة من الفروع الفقهية، لكن جميع الفروع التي ذكرها هي في عارض من العارضين، المجنون لم يفرع عليه فروع إطلاقا، وإنما فرع فروعا على الصبي. فمن الفروع التي ذكرها قال: إذا خلت المرأة، إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها. هو معروف أن البلوغ يحصل بالنسبة للذكر بواحد من ثلاثة: بلوغ 15 سنة، احتلام، نبات شعر خشن في القبل. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات جرى عليه قلم التكليف. وبالنسبة للمرأة توجد فيها هذه العلامات الثلاث، إذا وجد علامة من هذه العلامات الثلاث صارت مكلفة، وتزيد على الرجل بالحيض. فالمرأة عندها ثلاث علامات مشتركة مع الرجل، وتنفرد بعلامة وهي الحيض. فإذا وجد علامة من هذه العلامات في الرجل أو في المرأة، وجد الحيض في المرأة، فحينئذ يجري قلم التكليف. أنا ذكرت هذا الكلام من أجل أنه أتى بكلمة مميزة، والمميز هو من بلغ 7 سنين، لأن ما قبل 7 ما في تمييز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7. فيبدأ التمييز إذا تمت السنة 7: مروا أبناءكم بالصلاة 7. فذكر هنا إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها. هذا الفرع اختاره من أجل أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة إذا خلت به، يعني إذا خلت بالماء لطهارة كاملة. هذا في المرأة التي وجد فيها علامة من علامات البلوغ، لكن إذا لم يوجد علامة من علامات البلوغ صارت مميزة. هذه المميزة إذا خلت بالماء هل تأخذ حكم المرأة التي وجدت فيها علامة البلوغ أو لا تأخذ الحكم؟ هذا هو السبب في المجيء بهذا المثال. فيقول: إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، يعني أنها أخذت ماء وخلت به وتوضأت منه وبقي منه شيء، وجاء رجل، هل يتوضأ من هذا الماء أم أن حكم هذا الماء حكم الماء الفاضل من المرأة؟ وقلنا: لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة، فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ وذكر هنا رأيين في الموضوع، لكن المهم هو معرفة المثال. المثال الثاني قال: ومنها إذا جامع أو جمع وكان مثله يطأ أو يوطأ لزمه الغسل على المنصوص، وفيه وجه يستحب اختاره القاضي. يعني قصده لو ان انسان مثلا يعني حصل جماع، لكن قبل يعني جماع المميزة هل تغتسل او لا تغتسل؟ اذا كانت بالغة ما في اشكال من ناحية الاغتسال، وهكذا بالنظر للذكر، يعني ما في فرق بين هذا وبين هذا. لكن القول بأنه يعني لعموم الأدلة، لعموم أدلة يعني أدلة وجوب الاغتسال والأخذ بالاحتياط، لأن فيه قاعدة وهي: إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فإنه يؤخذ بالوجوب، يعني يعمل به الوجوب، وذلك من أجل الاحتياط. وذكر هنا المثال الثالث: منها وجوب الصلاة عليه، هل تجب عليه الصلاة؟ بمعنى أنه إذا تركها يكون آثما، وهذا سبق الكلام عليه أنه لا تجب عليه. ومنها أذانه، يعني إذا أذن هل أذانه كأذان البالغ أو لا؟ ومنها أيضا العورة، عورة الحرة المراهقة، ومنها وجوب الصوم عليه إلى آخره. فالمقصود أنه ذكر جملة من الفروع كلها خاصة بالصبي، فتعودون إليها وتقرؤونها، لأن المهم هو فهم القاعدة. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثالثة ذكر أيضا عارض من العوارض، لأن سبق عارضان: العارض الأول عارض العقل، عارض الجنون، والثاني الصغر. وهذا من العوارض السماوية. وهذا عارض آخر ذكره هنا، لا تكليف على الناس، لا تكليف على الناس حال نسيانه. النسيان نسيان بسيط ونسيان مركب، نسيان بسيط ونسيان مركب. النسيان البسيط هو النسيان الابتدائي، والنسيان المركب مثلا إنسان شاف مثلا عليه النجاسة ونسي أن يغسلها، ثم شافها ونسي أن يغسلها، وفي قاعدة تنفع في موضوع النسيان وهي مهمة جدا، ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله. هذه القاعدة هي أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وهذا في جميع الشريعة، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فالشخص عندما يصلي الظهر ويزيد ركعة خامسة نسيانا، هذا الموجود هو منهي عنه، لأنه لو أتى بهذا الموجود عمدا بطلت الصلاة، فهو منهي عنه. فننزل هذا الموجود منزلة المعدوم، يعني كأنه لم يكن، ولكنه يسجد للسهو. من أكل أو شرب وهو صائم ماذا يعمل؟ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الصائم منهي عن الأكل والشرب عمدا، لكن هذا المنهي عنه وجد، فلما وجد نسيانا نزلناه منزلة المعدوم، فقلنا يتم صومه وصيامه صحيح وليس عليه إثم. لكن لو صلى الظهر ثلاثا نسيانا وسلم، الجماعة قالوا له صليت ثلاثا، فتأكد هو والجماعة أنه صلى ثلاثا، يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو. هو منهي عن الصلاة، عن صلاة الظهر ثلاثا، الرابعة معدومة في صلاته، فلا ننزل هذه الركعة المعدومة لا ننزلها منزلة الموجودة ونقول له إن صلاتك صحيحة، بل نقول له هذه الصلاة، هذه الركعة المعدومة لا ننزلها منزلة الموجودة، وإنما تأتي بركعة وتسجد للسهو. ولو أنه نسي سجدة من ركعة وقام، يعني سجد سجدة واحدة في الركعة وبعد قام وبدأ في الفاتحة، نقول إن هذه الركعة هي معدومة كلها، فننزل هذه الركعة منزلة المعدوم، ننزل هذه الركعة منزلة المعدوم. وبناء على ذلك عندما تريد أن تتصور الشيء الذي لا ينزل منزلة المعدوم، هذا تجده في باب الأوامر. وإذا أردت أن تنظر إلى ما لا إلى الشيء الذي لا الشيء الذي ينزل منزلة المعدوم، هذا تجده في باب النواهي، تجده في باب الأمور المنهي عنها. فالشخص الذي يعني يتقن هاتين القاعدتين، قاعدة في باب الأوامر وقاعدة في باب، وإن شئت أن تجعلها قاعدة واحدة بعبارتين فالأمر في هذا واسع، لكن المهم هو فهم هذه القاعدة وبيان تطبيقاتها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن النسيان لا ليس عليه إثم. الجهة الثالثة أن النسيان في باب الإتلاف، في باب الإتلاف هذا لا يعذر فيه الإنسان، يعني إذا أتلف شيئا، إذا أتلف شيئا وهو ناسي، فإن هذا الإتلاف يلزم منه الضمان، فإن هذا يلزم منه الضمان، فلا بد من معرفة هذه الأمور. وفي كلام كثير، في بحوث وفيه كتابات للعلماء في موضوع النسيان، لكن المقام هذا مقام اختصار أو مقام. ذكر رحمه الله ذكر فروع، قال منها إذا نسي الإمام وتيمم فإنه يلزمه الإعادة، وإذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة فهل تلزم الناس؟ هذا يجعلونه من باب الإتلاف، الجماع هذا يجعلونه من باب الإتلاف، ولهذا يوجبون عليه إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط باللسان إلى آخره. المقصود هو أنكم بالنظر إلى باب الإتلاف هذا ما في تفصيل، باب الإتلاف هذا لازم على الإنسان، يعني ما يعذر بالنسيان، من ناحية الإذن ما يأثم، لكن في غير باب الإتلاف هو ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وهكذا. القاعدة الرابعة التي بعدها في أيضا في عارض من العوارض، وهذا العارض هو المغمى عليه، فهل المغمى عليه، هل المغمى عليه يكون مكلفا؟ المغمى عليه بالنظر للإثم ما يأثم، هذا ما في إشكال، وبالنظر لخطاب الوضع، يعني مثل ما كان من باب الإتلاف لو أتلف شيئا وهو مغمى عليه، مغمى عليه وانقلب على شخص فمات ذلك الشخص، هذا مغمن عليه انقلب على شخص ومات ذلك الشخص المنقلب عليه، فإن هذا يضمن، يكون هذا من باب الضمان، لأن قال هنا القاعدة الرابعة في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا. قال أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم، فقال المجنون غير المغمى عليه، فقيل له لأن المجنون رفع عنه القلم، قال نعم. قال القاضي فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه يعني إن المغمى عليه إذا أغمي عليه فإنه يقضي بالنظر إلى ما فاته مثلا من صلاة أو ما فاته من صيام أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لم يفقد عقله، ما فقد عقله. وذكر عاد من جهة الفروع، قال منها قضاء الصلاة، ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صوم إلى آخر. المقصود هو هذا، القاعدة التي بعدها وهي ذكر جملة من الفروع ترجعون إليها. قاعدة الخامسة في استكران، أيضا هذا عارض من العوارض، وهذه من أصعب يعني من المسائل المشكلة بالنظر إلى تصرفات السكران. السكران إذا كان بغير اختياره، إذا كان بغير اختياره فلا يكون آثما، هذا من ناحية الإثم. أما من ناحية خطاب الورع فأيضا لا يكون معذورا، يعني لو أتلف شيء وهو سكران، لو أتلف شيء وهو سكران فإنه يترتب عليه الحكم. لكن إذا كان السكر باختياره، لأن فيه سكر بغير اختياره وفيه سكر باختياره، فإذا كان السكر باختياره فلا شك أنه يكون آثما. لكن يبقى بعد ذلك في باب الأوامر، هل يقضي ما فاته في وقت سكره؟ هل يقال إنه يقضي ما فاته في وقت سكره، يعني ما فاته من الصلوات مثلا وما فاته من الصيام، أو يقال إنه لا يقضي؟ والجواب أنه يقضي جميع ما فاته، سواء كان مثلا بالسكر باختياره أو بغير اختياره. يبقى بعد ذلك مسألة من المسائل المهمة في السكران، وهي طلاق السكران، هل مثلا يقال إنه يقع أو يقال إنه لا يقع؟ فإذا كان باختياره ففيه من أهل العلم من يوقعه من باب معاملته بنقيض قصده، فيوجبون عليه يعني يوقعون عليه الطلاق، وكأنه من باب العقوبة عليه. أما إذا كان بغير اختياره فهو أيضا محل خلاف. وذكر هنا جملة من الفروع المتعلقة بهذا الموضوع، قال منها السكران ليس بمرفوع عنه القلم، ومنها في رواية أبي بكر بن هان السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع، ومنها ليس هو السكران بمنزلة المجنون المرفوع، يعني المقصود أن السكران لم يرفع عنه القلم سواء كان باختياره أو كان بغير اختياره. وذكر هنا كلام كثير، لكن ومسألة يعني كون إحنا نعرف إن السكران أو ما هو بسكران هذا يرجع إلى أهل الاختصاص. القاعدة التي بعدها هي قاعدة المكره والإكراه، تارة يكون إكراها ليس للعبد اختيار فيه، ليس للعبد اختيار فيه. والكلام على المكروه هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس الذي يكون هو مبدأ الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن شوف إذا كان في شيء من الأسئلة. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ولعل يستأذن معني في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: هل الأصل في من يطرح مواضيع وأفكار خارج الأحكام الشرعية؟ تطرح مواضيع تحرير الحرج. عندي السؤال يا شيخ هلال، لحظة. هل الأصل في من يطرح هل الأصل في من يطرح مواضيع وأفكار خارج الأحكام الشرعية كطرح مواضيع تحرير المرأة وغيرها من مواضيع تنتقد أهل الخصبة وغيرها، هل الأصل فيه السلامة أم الأصل فيه أنه من المفسدين؟ ما هو السؤال؟ ما هو قريب يعني قريب من السماعة؟ أعني السؤال بعد عن السماعة شوي. أثابكم الله. يقول: هل الأصل في من يطرح مواضيع وأفكار تخالف الأحكام الشرعية كطرح مواضيع تحريم المرأة وغيرها من مواضيع تنتقد أهل الخصبة وغيرها، هل الأصل فيه السلامة أم الأصل فيه أنه من المفسدين؟ الجواب الشخص عندما يتكلم بكلام قد يكون جاهلا وقد يكون له هوى، وإذا تحقق من شخص أنه يتكلم كلاما يعارض الشرع ويدعو إليه ويدافع عنه، فيجب رفع أمره إلى جهة الاختصاص، وهي التي تتولى النظر في أمره وإجراء ما يلزم شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك ضوابط معينة لمقولة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وإذا حكم في حادثة معينة استنادا لنص شرعي فكيف نقول بتغيره في زمن آخر، وما هي مضامن بحث هذه المسألة؟ الجواب: من المعلوم أن أمور التوحيد وأمور الإيمان وأمور العبادات والمقدرات في الشريعة وكذلك الفروج وكذلك الذبائح وكذلك في أصول الشريعة ككل، جميع هذه الأمور الأصل فيها التوقيف. ومعنى أن الأصل فيها التوقيف أنه لا يجوز تغيير شيء منها، لا من جهة الأصل ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الزمان ولا من جهة المكان، بمعنى أنه إذا حدد لها زمان مثل تحديد زمن الحج وزمن صيام رمضان، يعني ممكن بعض الناس يقول لا جل حر ننقل الصيام إلى الشتاء لأن هذا أرفق بالناس، فلا يجوز الدخول في هذه الأمور من هذه الوجوه الخمسة: من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها ومكانها وزمانها. الجانب الثاني العادات، والعادات الأصل فيها الجواز، وعندما يمنع الشيء يكون فيه دليل يدل على منعه. وفيه من أهل العلم يعبر عن الأول، ما يقولون الأصل فيه التعبد، والثاني يقولون الأصل فيه التعليل. هذا السؤال الذي سئل عنه هذا يرجع إلى قاعدة العرف، فهو قاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة. لكن الشخص الذي يتكلم في هذه القاعدة لا من الناحية النظرية ولا من ناحية مجال تطبيقها من الفقه ولا في مجال صدق القاعدة على محل التطبيق، يعني يحدد فهم القاعدة ويحدد المجال الذي تطبق عليه هذه القاعدة ويكون فيه مصادقة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. من هو الذي يتولى هذا الأمر؟ الآن تجد أشخاص يتكلمون في الشريعة وفي الأدلة ويتكلمون في العلماء، وإذا جيت عمله إلى مهندس زراعي ولا مهندس بناء، غرضي أنه جاهل في الشريعة ويتكلم فيها. ومن المعلوم أن الله جل وعلا أعطى الإنسان صفة عظيمة هذه الصفة هي ما ذكره جل وعلا في قوله نون والقلم وما يسطرون، وفي قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي، إلى أن قال علم الإنسان ما لم يعلم. فأعطى الله الإنسان صفة التعلم. الإنسان يمشي في حياته عنده عمر عقلي فطري وعمر عقلي اكتسابي، وعنده عمر زمني، وعنده عمر علمي، وعنده عمر عملي. يأتي الإنسان عمره 15 سنة ولا عمره 20 سنة ويتكلم بما ينبغي ألا يتكلم به إلا من بلغ من العمر 60 سنة أو 70 سنة في هذا المجال. هذا من جانب. من جانب ثاني، هذا الخط الذي يسير عليه الإنسان في التعلم هو البنية التحتية الموجود المستودعة في فكره. عندما يتكلم المفروض أنه لا يتكلم إلا من هذه البنية، يعني مهندس يتكلم في الهندسة، لكن جاهل في الشريعة وحاذق في الهندسة يروح يتكلم في الشريعة ما عنده بنية تحتية في رأسه، ما حصل عنده، يعني ما تعلم. وهذه مشكلتنا الآن، يمكن 98% الذين يتكلمون في وسائل الإعلام وكمية، وخاصة وسائل الإعلام الخارجية، إذا نظرت إليه ما تجد عنده بنية علمية شرعية تحتية تؤهله أن يتكلم بما يقول. لكن بعض الناس يصير عنده جرأة، تصير عنده ملكة الكلام كثيرة، لكن ليس عنده بنية تحتية وليس عنده بصيرة. لأن لو كان عنده بصيرة كان يتقي الله. الله جل وعلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل انتظر نزول الوحي. لكن يجيك حالق لحيته، وربما أن يشرب دخان، وبعيد كل البعد عن الشريعة، ومع ذلك يقعد يتخبط بالنسبة للشريعة ويتخبط بالنسبة للعلماء الأحياء والعلماء الأموات. واحد مثل ذكرت لكم مرة، واحد يسألني يقول لي وش رأيك في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قلت له أنا أنت وش قدمت للإسلام حتى تسأل عن هذا الرجل؟ قال ها؟ المهم أنا وياه إلى النقطة دي. وش رأيك بالشيخ بن باز؟ يعني غرضي أنا الحقيقة أن هذه نقطة يجب أن نتنبه لها بالنسبة للذين يتكلمون. الآن لو إن إنسان صاحب مقالة استقبل الناس لعلاج المرضى، وشو قال؟ يقول هذا مجنون. يعني صاحب بقالة يبي يصير طبيب، وإلا صاحب بقالة مثلا يصير صيدلي، يعني يصف الأدوية للناس ويعطيهم إياها يتعالجون بها. قال هذا مجنون، هذا ما عنده عقل، كيف يتكلم الكلام؟ لكن الجانب الشرعي يجيك مهندس زراعي يحلل ويحرم وكان يعني شيء الأمر عنده عادي. هذه مشكلتنا الآن، يعني يتكلم في الشريعة من ليس من أهلها. فبناء على ذلك هذه القاعدة، وهي قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، هذه قاعدة عظيمة، وخدمها العلماء قديم، ومن أحسن من خدمها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكر سبعة أسباب من أسباب تغير الفتوى ويمكن الرجوع إليها. وفيه قاعدة، أي نفس القاعدة موجودة في قاعدة العرف، العرف وأثره. المقصود فيها كتابات قديمة وكتابات حديثة، والمقام هذا لا يتسع للتوسع في الكلام فيها، لكن المهم هو أن الشخص إذا أراد أن يتحقق عن هذه القاعدة ففي إمكانه أن يرجع إلى مراجعها القديمة والحديثة. نعم، تفضل شيخ. نعم، أسأل الله إليكم. يقول: هل تغيير اللحية بغير السواد سنة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير البياض، وما الفرق بين تغيير لون اللحية البيضاء بالحنة والكتم والأصباغ غير السوداء؟ الجواب: هذا في بعض الأسئلة يكون السؤال مركب من السؤال والجواب، فهذا من هذا النوع، أنت سألت وأجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صبغها بالسواد، لكن ما في مانع لما قال: وجنبوه السواد، دل ذلك على أن الأمر عام في الأصباغ الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. والمدرس خصوصي يدرس مجموعة من الأطفال بأجر، هل يجوز له قبول هداياهم إذا أرسلوها أو لأمورهم؟ إيه، بعض المدرسين يصير عنده طريقة استغلال، يعني يبي يحصل الفلوس بأي وسيلة، وفي الفصل إذا صار يدرس الطلاب يقول لهم مثلا: اللي وده يطلع الأول، ولا يطلع شاطر، ولا يجي ندرس في البيت، ولا يدرس في المدرسة تدريس زين، درس تدريس تمشي حاله، ويدرس في البيت في أوقات الفراغ، والطلاب اللي يجونه في البيت يميزهم في الدرجات في الفصل عن اللي ما يجون. لماذا؟ من أجل أن هذه التفرقة يجعل اللي يجون عنده في البيت يكونون رسل دعوة للآخرين، من أجل أن يأتوا إلى هذا المدرس لأنه مدرس طيب وناصح وكذا وكذا وكذا. احتجنا مرة واحد من الأولاد، أولاد يعني، على أساس أنه يدرس ساعة واحدة بس نبيه في امتحان ما من الامتحانات، يعني قال: الساعة 400 ريال، ساعة الواحدة 400 ريال. أنا جاي من هالكلام هذا أن عندنا ظاهرة من أسوأ الأمور، لكن في غفلة من جهات التي تملك المراقبة وتملك التنفيذ. نفس اللي يصير فيه تساهل لا من الطلاب، ولا من الإدارة ولا من ولي الأمر. ولي الأمر يقول ما أهم أولدي يبي ينجح كيفه، لكن وجودها الظاهرة، وجودها الظاهرة هذه تجعل الإنسان اللي ما يستطيع يدفع رسوم للمدرس اللي يدرس خصوصي هذا عرضة للسقوط، لأن ما يهتم به المدرس أبد. هذا من جهة. وفي ظاهرة ثانية، الأشخاص اللي يدرسون في البيت يعطيهم الأسئلة اللي تبي تأتي في الامتحان ويعطيهم إياها ويخليهم يجاوبون ويصحح لهم في البيت، هم يلقي الأسئلة في المدرسة. أنا ما حضرت في البيت وجدني الأسئلة، وهذا حاضر في البيت ومعطني الأسئلة ومجاوب عليها وعارف الخطأ والصواب ومعطني الأسئلة، وش موقفي أنا؟ فهذه الظاهرة في الحقيقة اللي هي يسمونها الدروس الخصوصية، هذه ظاهرة من أسوأ الظواهر عندنا، وفي الحقيقة أنها تحتاج إلى علاج. في جوانب أخرى ما لم تعرض لها لأني أعرف عنها من قديم، من أكثر من 40 سنة أو 50 سنة، لكن أنها يعني تحتاج إلى أن الناس يتنبهون لها ولا يكون فيه استغلال بهذه الدرجة وإضرار أيضا بالآخرين. نعم، نشكر الخوف الطائف لأن ننتظر الأذان، نستمع الأذان الآن. أشكر الأخوة في الطائف لعلنا ننتقل إلى الأخوة في عرعر في جامعة الأمير عبد العزيز المساعد، الشيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يوجد حد معين لمدة الإغماء بها يسقط عن المغمى عليه إعادة الصلاة؟ الجواب: الإغماء يختلف، فيه بعض الأشخاص يكون مغمى 10 سنوات 15 سنة، لكن التحديد الدقيق هذا يحتاج إلى تقرير طبي، وبعد ذلك يبنى الحكم على ما يقتضيه التقرير، وذلك بحسب اختلاف الصور. نعم، السلام الله عليكم. سائلة تقول أنها أحرمت بالطائرة وهي ذاهبة من عرعر إلى مكة لأداء العمرة، ومعها زوجها ولم يحرم إلى الميقات. تقول: كنت أننا نظن أننا سأذهب إلى مكة مباشرة، ولكن بقينا في جدة 4 أيام لعمل زوجي، وفي تلك المدة وقع علي جماع من زوجي وأنا محرمة ولا أعلم أن ذلك يفسد العمرة، ثم أديت العمرة كاملة، وأنا أريد الآن أن أذهب إلى العمرة مرة أخرى، ماذا يجب علي قبل أن أؤدي العمرة الجديدة؟ الجواب: العمرة الأولى هذه فسدت بسبب الجماع، ويلزمك فدية شاة تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويلزمك المجيء إلى مكة لأنك لا تزالين محرمة، تزالين إلى مكة وتطوفين وتسعين وتقصرين، تتحللين من العمرة الأولى وهي فاسدة. هناك عمرة أخرى تخرجين إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتحرمين بعمرة وتأتين إلى مكة تطوفين وتسعين وتقصرين، وتكون هذه قضاء عن العمرة الفاسدة. هذا هو الذي يجب عليك. وهكذا بالنظر إلى ما كان يعني من المحظورات التي عملتيها، مثل أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر أو ما إلى ذلك، وكذلك يجب على زوجك أن يتجنبك حتى الانتهاء من الإتيان بالعمرة الفاسدة. نعم. أهلا الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أنني أذهب من عرعر إلى جدة بمهمة عمل، وأكون ناويا لأداء العمرة، ولكن بسبب الارتباط بالعمل لا يتيسر لي الإحرام من الميقات. بعد انتهاء العمل هل يجوز لي أن أحرم من أقرب ميقات لجدة، أم يجب علي الرجوع إلى ميقات أبيار علي رغم أنه بعيد جدا ويشق علي ذلك؟ أفيدوني أحسن الله إليكم. الجواب: الحكم يختلف باختلاف القصد القائم عندك حين مرورك للميقات، فإذا كان قصدك أنك تأتي بعمرة بعد الانتهاء من العمل وجب عليك الرجوع إلى الميقات الذي مررت عليه وتحرم بعمرة. أما إذا كان قصدك حينما مررت الميقات أنك ستنجز عملك، فإن تهيأ لك، إن تيسر لك أنك تأتي بعمرة أتيت بها، وإن لم يتيسر فإنك تتركها، فحينئذ ما يكون عندك قصد تام حينما مررت الميقات، وإنما حسب الظروف. فإذا كان كذلك فإنك تحرم من جدة، إذا كنت عملك في جدة تحرم من جدة إذا تيقنت أنك ستأتي بالعمرة. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة هل يجوز لي أن أصلي وأسلم مع عليه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه. نعم. سأل الله إليكم. وهذا لي إخوة أصغر مني، فوالدي متوفى وأنا أكبرهم، وعندما أمرهم بالصلاة يمتنعون لأن بعضهم قد بلغ سن البلوغ. هل يجوز لي أن أنتقل من النصيحة إلى الضرب؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن ما يكون ضربا يعني شديد، يكون كل واحد يضرب على حسب واقع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية على حسب تكرر تأخره، لأن بعض الأولاد قد لا يتأخر إلا مرة مثلا أو مرتين، وبعضهم يتأخر أسبوع ولا شهر، وكل شخص يعامل على حسب وضعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعرف الإنسان نفسه أنه مؤهل للدعوة إلى الله؟ هل هنالك ضابط يستطيع طالب العلم أن ينطلق منه الدعوة إلى الله عز وجل؟ الجواب: الله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا هو الذات. بعدما يتحصل على هذا الذات تأتي المرحلة الثانية، وهي القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا، لكن يكون عنده رغبة في الدعوة إلى الله وهو جاهل في الشريعة، لا يجوز له أن ينقاد إلى شجاعته وقدرته على الكلام ولكن جهله بالشريعة. من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وعمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، لكن حنها الحين نتسود قبل أن نتفقه. أبدا. واحد يطلع نفسه على أنه عالم لكن هو في حقيقة الأمر جاهل. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: لي أخ أكبر مني قام بجمع أموال الوالد بعد وفاته وبتوزيعها إلا بعد أشهر وبعد استثمارها، وبعد ذلك قسم علينا الميراث وخص نفسه بما نتج عن استثمار هذه الأموال، هل يجوز لنا مطالبته بهذا الاستثمار؟ الجواب: هذا مال مغصوب، هذا مال يعني غصبه منكم، لأن الواقع أنه خائن، هذا مغصوب وهذا نماء مغصوب، ومرجع هذه المسألة إلى محكمة البلد التي أنتم فيها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: عندما أنتهي من الاستنجاء أحس أن هنالك تقطير من الذكر، مع أن هذا يتكرر معي كثيرا، ماذا أفعل حفظكم الله؟ الجواب: أن الشخص ينقض الوضوء قبل الصلاة بساعة، بنصف ساعة، بساعة، كل حسب ظروفه. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس تكون الصلاة مقامة ويدخل وينقض الوضوء ويتوضأ في نفس الحال قبل أن يستبرئ، وهذا لا يجوز، لابد أن يتأكد الإنسان من الاستبراء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في نفوس الناس. وذكر أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. الواجب على الإنسان أن يتأكد بأن الصلاة ما تصح إلا بطهارة. نعم. أشكر الأخوة في عرعر، ولعلنا ننتقل لأسئلة الحضور. وقبل ذلك هذه سؤال من أحد المناطق لأن ضعف الاتصال معهم. يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، قاعدة إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فإنه يعمل بالوجوب من أجل الاحتياط، ما هو الأصل في هذه القاعدة؟ الجواب: الأصل في هذا كله هي قاعدة الاحتياط في الشريعة، وقاعدة الاحتياط هذه في الشريعة قاعدة عظيمة، وفيها رسالة دكتوراه في مسألة الاحتياط. إذا كان الشخص يريد أن يتوسع في هذا الموضوع ففي إمكانه أن يرجع إلى هذه الرسالة. نعم. هذا السؤال يقول: صليت أحد الفرائض ثم بعد الصلاة وجدت في ملابسي شيئا يسيرا من المذي، فهل تجع صلاتي أم علي أن أعيدها؟ لا، تغسله ولا تعيد الصلاة. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في ملابس بها شيء يسير جدا من البول؟ الجواب: إذا كان جاهلا بهذا الشيء ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإنها تصح الصلاة، لكن إذا كان عالم فلا بد أن يغسل هذه النجاسة قلت أو كثرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل نفهم من هذه القاعدة أنه يشترط في فهم الحجة بعد بلوغها فهم الخطاب، وإذا كان ذلك كذلك فكيف الجواب على ما قرره أئمة الدعوة أنه يشترط بلوغ الحجة دون فهمها؟ الجواب: بلوغ الحجة مثل الآن بلوغ القرآن، فيؤمن بالقرآن، لكن من ناحية الصلاة يريد أن يصلي لكنه لا يفهم كيف يصلي، ماذا يقال فيه؟ يقال له: يجب عليك أن تتعلم ثم بعد ذلك تصلي، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا تجدون جميع الرسل الذين أرسلهم الله كانوا معلمين لأممهم، ولا يطلب منهم قبل ما يطلب من الأمم، ولا يرتب عقوبة قبل التعليم. نعم أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: قلتم أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لكننا نجد أن جمهور العلماء يحلون الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا، والتسمية من المأمورات، ومع ذلك نزل ذلك المعدوم منزلة الموجود فأحلت الذبيحة لذلك، فهل هذا يخالف القاعدة؟ أفيدونا. الجواب: من أسباب، لكن ما أدري والله، من أسباب الخلاف بين أهل العلم المعتبرين، الاختلاف في مناط الحكم، وهذه المسألة التي سئل عنها هي من هذا الباب، بمعنى أن المسألة الفرع الواحد تارة يكون له مناط واحد، وتارة يكون له مناطان أو أكثر، وعندما يتعدد المناط في الفرع يأتي خلاف العلماء من ناحية القاعدة التي يعني يرجع إليها هذا الفرع، فتجد عالما يرجعه إلى قاعدة وعالم آخر يرجعه إلى قاعدة أخرى، فهذا السؤال هو من هذا النوع. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة في أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة طهور المرأة البالغة؟ الجواب: هذا أمر تعبدي، والأمور التعبدية لا يدخل فيها، يعني هذا اللي يحضرني الآن من الجواب أن هذا من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية لا تعلل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا عمل الصبي أعمالا صالحة مثل حفظ القرآن وحج وعمرة، هل إذا بلغ وصار مكلفا وعمل سيئات هل تكفر الأعمال السابقة قبل البلوغ هذه السيئات؟ تكفير السيئات له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة، ومنها الأعمال الصالحة من الشخص، لأن الأسباب عشرة ما في وقت متسع علشان أسرد لكم العشرة وأجيب لكم أمثلة منها، لكن هذا سبب من الأسباب. ولهذا الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالسيئات توضع في كفة والحسنات في كفة، فإذا رجحت كفة الحسنات أصبحت السيئات بمنزلة المعدوم، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا كانت كفة السيئات مرجوحة وكفة الحسنات هي الراجحة، جعلت السيئات بمنزلة المعدوم، وإذا كان العكس كانت كفة السيئات هي الراجحة وكفة الحسنات هي المرجوحة أصبحت السيئات بمنزلة أصبحت الحسنات بمنزلة المعدوم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. نختم بهذا السؤال وأعتذر عن بقية الأسئلة، وهذه أسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. هذا السؤال من ليبيا يقول: هل الاستعانة بشخص آخر هل تجوز الاستعانة بشخص آخر في قضاء مصلحة وهو ما يسمى بالواسطة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه، فما في مانع. ويقول: اشفعوا تؤجروا، فما في مانع أن الإنسان يكون سبب خير لأخيه المسلم. لكن فيه وساطة تكون وسيلتها رشوة، فإذا كانت الوسيلة رشوة لا يجوز. هذا من جهة. ومن جهة ثانية: إذا كانت الوساطة تبي تحل حرام ولا تحرم حلال، وإلا تقدم محروم وتؤخر مستحق. يعني غرضي إذا كانت الواسطة يبي تكون فيها مخالفة للشرع بأي وجه من وجوه المخالفة، هذه لا تجوز. أما إذا كان الهدف منها كف أذى ولا إيصال نفع ولكنها ما تكون مخالفة للشرع فهذا. لكن أكثر الوساطات الآن اللي يسألون عنها الناس يعني فيها الرشاوة، بس يسمونها هدية. مثل الآن اللي يبي ينقل بنته من مكان لمكان، ولا كثير من واقع أسئلة الناس، لكن كلها اللي يبي 50,000 واللي يبي 40,000 واللي 30,000 واللي ماشيين على هالشيء هذا. نعم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفع بالإسلام والمسلمين. وبالنسبة لبقية الأسئلة إن شاء الله، فإن كل يوم الأسئلة التي لا تعرض تعرض على بقية أصحاب الفضيلة والعلماء، وكذلك أسئلة الأخوة الذين جاءت عن طريق الشبكة إن شاء الله سيتم عرضها على أصحاب الفضيلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.